ليس كذلك. انت تنظر فتجد نفسك تتنفع بقية في تكثر في أيقالك، وتنظر فتجد انك انفعلت بهذه القوة من حيث لا تدري فأصبحت قوية، وغدا ستودعك هذه القوة من حيث لا تدري فتصبح ضعيفا مثال الضعف. لا انت في الحالة الاولى كان لك الفضل في جلب القوة اليك، ولا في الحالة الثانية التي انت على موعد معها انت الذي ستتخلى عن هذه القوة في كيانك. انت تمشي بتوازن القامة، هذا التوازن الذي تلقاه وانت تسير بخطوات مستقيمة لو تفكرت لأرأيت انك لم تتعود ولم تتمرن في يوم من الايام على ان تقيم جزعك بهذا الشكل المتوازن ابدا. نظرت واذا بك تسير بهذه الطريقة، وعندما يشاء الله تجد نفسك وانت القوي وانت القادر على السير ربما على طريق اصحاب السير، واذا بك تترنح ويقتل التوازن من كيانك وتسقط ارضك. فاذا لا في المرة الاولى كان لك الفضل في غرس هذا التوازن في كيانك، ولا في المرة الثانية كنت انت المسؤول عن ذلك. واضح هذا الكلام يا امي ام لا ايها الاخوة؟ انت تتجع لتنام عندما يحتاج جسمك الى الرقاد، فماذا تفعل من اجل ان تجلب الرقاد الى عينك؟ لا تفعل اكثر من انك تتجع وتغمض عينيك وانت تقول بلسان الحال فانا ذا اغمضت عيني وفعلت ما استطيع ان افعل، فاقبل الي ايها النوم وامتعني باجازتك التي انا بامس الحاجة اليك. واذا بك قطرتك وعندما تنتهي حاجتك الى الرقاد تستيقظ، لا عندما منك انت المتفضل على نفسك بالرقاد، ولا عندما استيقظت انت الذي جلبت الى نفسك الحياة مرة اخرى. من فعل بالرقاد وبالاستيقاظ؟ اصحيحا هذا ام لا؟ عندما تجلس لتأكل عملية الطعام قد تظن بادئ ذي بدء انك انت المبدع لها وانت المتكلم لعملية المدعو والزراد اللقمة، لكنك لو تأملت لوجدت نفسك منفعلا بعملية الطعام ولست فاعلا. تضع اللقمة في جيبك وانتهى الامر، كيف يتم سحقها؟ كيف يتم مدحها؟ هذا الامر ليس اليك. فإن قلت هذا الأمر فأنت في الحقيقة ساذج في تفكيرك. وكم قلت وأعيد، أنت تضع قطعة اللحم في فمك لتمضغها، تمتزج قطعة اللحم هذه مع لسانك الذي هو الآخر قطعة لحم، ويدوران بين رحى الأسنان، وإذا بقطعة اللحم هذه التي دخلت فمك طعمت طعما وسعقت لحقا، واذا بلسانك يبقى بعيدا عن هذا الخطر كله. هل انت الذي نظرت الى فمك فتعلمت كيف تحفظ اللسان جانبا وكيف تعرض قطعة اللحم برحى الادراك جانبا؟ والله انت لا تعلم كيف تاكل، كما قال الامام الغزالي انت اكل الحب لا تعرفه. هكذا قال